أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم صدور قوم مؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم كلي في ذلك لآية لقوم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مرضت فهو يشفين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا وَبَقَى اللَّهُ